إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. هدى كانت الحب الوحيد في حياتي. هدى كانت ما حسساني إنها بتعشقني لحد ما يا إبراهيم، لحد ما خسرت كل فلوسي، شفت إنسانة تانية سابتني وجريت ورا واحد غني. بس انا هبدا من جديد، هرجع غني تاني وهرجعها عليا. هرجعها يا دكتور. اهدى بس يا ابراهيم، اهدى، هترجعها. بس قول لي الاول، هو انت كنت متجوزه؟ انا طلبت منها كتير الجواز، لكنها كانت بتقول انها مش عايزه تخرب بيتي. هي كانت عارفه اني متجوز وكانت خايفه انها تجرح مراتي. مراتك كانت تعرف علاقتك بهدى؟ لا طبعا، لا لا لا، لو عرفت هتقول لأهلها، وأهلها ممكن يخلصوا عليا لو عرفوا إني على علاقة بواحدة تانية غير بنتهم. عشان كده هدى رفضت تتجوزني، كانت خايفة عليا من أهل مراتي. فعلا إنسانة بجد. مش كده برضه يا دكتور عزمي؟ عشان كده أنا هفضل أحبها وهشتغل أكتر وأكتر لغاية ما أجيب الفلوس اللي هدى بتحبها. بس هدى مش بتحبك انت، دي بتحب الفلوس. ما تقولش كده يا دكتور. لا، هي عارفة ان الفقر بيموت الحب، عشان كده سابتني لما فلوسي ضاعت. خافت على حبنا من الموت. بس خلاص، قريب جدا هترجع لي انا. والراجل اللي هي معاها دلوقتي، هي هتقدر تسيبه؟ طبعا هتسيبه يا دكتور، طالما هديها الفلوس اللي بتحبها هترجع لي. هترجعلي عشان نكبر حبنا ونحافظ عليه. ولو رفضت تسيبه يا إبراهيم، هتنساها؟ هي مستحيل ترفض ترجعلي، بس أكيد التاني هيمنحها، ولو حصل ده أنا هقتله. هقتله يا دكتور، هقتله. أنت بتحب مراتك يا إبراهيم؟ وفي راجل بيحب مراته يا دكتور؟ هي أي نعم ست طيبة وأم ممتازة، بس مش فضيالي من العيال. طيب وهدى؟ هدى يا دكتور، دي دقات القلب، هي الهوى اللي أنا بتنفسه، هي الحب بأسمى معانيه. هي لولا خوفها عليا وخوفها من الفقر ما كانتش بعدت عني أبدا أبدا. مش كده برضه يا دكتور عزمي؟ تمام يا إبراهيم، تمام. واظب على آخر دواء، ونتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام فاتن عويس موجودة برا يا دكتور، أدخلها؟ هي بقالها قد إيه برا؟ نص ساعة يا دكتور. طيب دخلها يا خلف، ولما يجي الأستاذ فتحي أعمل لي قهوة قبل ما تدخله، دماغي حتنفجر. حاضر يا دكتور. ما كانش ممكن أسامحه بعد ما رماني أنا وولاده وجوز عليا. هو خلف الولد من مراته الجديدة يا مدام فاتن؟ لا، جابت له بنتين وعمره ما حيشوف الولد أبدا. عزة تفترى عليا وعلى بناته يا دكتور عزم. طب ليه حاسة بالذنب ناحيته؟ يا دكتور انت فهمت غلط، انا حاسة بالذنب بسبب اللي حصل لسعد السواق بتاعه. وايه اللي حصل لسعد؟ عزة المفتري دخله السجن مع انه ما سرقش نص مليون جنيه. وانت عرفت منين ان سعيد مش هو اللي سرق الفلوس؟ لان انا اللي سرقته. وبعدين جيم السرقة ده حقي وحق بناتي، دي فلوسنا اللي كانوا حيصرفها على الغندورة الصغيرة اللي اتجوزها عشان تجيب له الولد. مش بناتي أحق بالفلوس دي؟ واخدت الفلوس، ما شكش فيك أبدا. من لفته على العروسة الجديدة نسي انه شايل نسخة من مفاتيح الشركة في الدولاب بتاعنا، فروحت الشركة الصبح بدري ولقيت شنطة فيها نص مليون جنيه، اخدتها ومشيت. هو ده مش حقي انا والبنات؟ طيب وسعيد السواق ذنبه ايه؟ اسمه سعد يا دكتور، هو ملهوش ذنب وكان راجل طيب، بس كل حرب وليها ضحايا وسعد كان الضحية، حظه كده. طب هتعمل ايه لو جوزك عرف ان انت اللي سرقت الفلوس؟ انا مش حرامية، انا اخدت فلوس جوزي ابو بناتي، وبعدين انا اغنى منه، مش محتاجة لفلوسه ولا فلوس غيره، انا بس كنت عايزة احرق قلبه على فلوسه. انا اسف يا مدام فاتن، هتعمل ايه لو عرف انك انت اللي اخدت الفلوس؟ ولا حاجة، لان عزت مش هيقدر يعمل اي حاجة. هو يعني هيضر مراته وبناته؟ طبعا لا. طيب وسعد السواق؟ هو ده اللي اتظلم، بس انا مش هسيبه لهو ولا اهله، وبعدين كلها سنة ويطلع من السجن. انت ضميرك مستريح يا مدام فاتن؟ انا بصراحة يا دكتور انا مش بقدر انام بالليل، وحاسة اني عملت جريمة وتسببت في ضياع مستقبل انسان بريء. انا ما بقدرش انام يا دكتور، كل ما عيني تغفل احلم بسعد بيقول لي ضيعتيني. الحل يا مدام انك انت تعترفي لجوزك بانك انت اللي اخدت الفلوس. ما اقدرش يا دكتور، دي كانت تبقى مصيبه، عزت ممكن يحبسني عشان ياخد البنات مني. طب بس اهدي اهدي يا مدام فاتن، اهدي. هو في ايه يا خلف؟ انا مستعجل. معلش يا فتحي بيه، اصل الدكتور تعبان شويه وشويه هدخل حضرتك. يا سيدي طالما تعبان ما يروح لدكتور، احنا مش ناقصين عطله. هو ايه اللي تعبه يا خلف؟ مشاكل الناس يا فتحي بيه. تخيل المدام اللي لسه خارجه من عنده اللي خرجت قدام حضرتك من دقايق. القمر اللي خرجت من شويه. ايوه، تخيل الست دي مطلقة وعندها مشكلة كبيرة جدا. مين الراجل الغبي اللي يطلق ست زي دي؟ أمال لو كان متجوز واحدة زي اللي كنت متجوزها كان قتلها. ما علينا، قولي بقى ايه المشكلة اللي عند الست دي؟ ألا صحيح انت قلت لي اسمها ايه؟ مدام فاتن عويس. يا عيني، فاتن وهي فاتنة وشيك جدا. مدام فاتن ست غنية قوي، ومشكلتها انها سرقت من طليقها نص مليون جنيه وطليقها حبس السواق. يا سلام، الست دي تسرق؟ اكيد دي مريضة بمرض السرقة. لا يا سعادة البيه، ده طليقها اللي راجل مفتري، ده ست قلبها ابيض وزعلانة على السواق اللي اتحبس. ده طبعا مفتري، اللي طلق ست بالجمال ده لازم يكون مفتري. دقيقة واحدة اشوف الدكتور، اكيد هيدخلك يا فتحي بيه. اخبارك ايه يا باشمهندس فتحي؟ انا زي الفل. اللي زي يا دكتور عزمي لازم يكونوا زي الفل عشان العالم يقدر يستمر في الحياة. طبعا طبعا يا باشمهندس فتحي طبعا. انت مواظب على الدواء اللي كتبته لك؟ ايوه يا دكتور، بس اول ما باخده بحس اني همدان ومجهودي بيقل، وده في خطورة على العالم كله. أنا لازم أفضل نشيط عشان دورة الحياة تستمر. طيب عامل إيه في شغلك؟ أنا غني مش محتاج للشغل. تخيل حضرتك إنهم ينقلوني من مهندس بترول في المواقع لمشرف على بنزينة. أغبية. طبعا أغبية، بس الشغل مش عيب يا باشمهندس. هم اللي خسروا يا دكتور وحيفضلوا يخسروا. أنا كنت بعرف مكان البترول في الأرض من غير أجهزة، ولولا اللي حصل أنا كنت غرقت مواقع الشركة بالبترول. يلا ده قدر العظماء. يعني لو رجعوك الموقع هتقدر تشتغل على البريمة تاني؟ بريمة تاني؟ لا مستحيل أقرب منها تاني. مجدي كان صاحبي الوحيد. لا يا باشمهندس، أنت ممكن ترجع تاني وتقدر تشتغل وتساعد شركتك. أنا ما أقدرش يا دكتور. أنا لو بصيت من مكان عالي بشوف جثة مجدي وهي بتتفرم تحت البريمة. مستحيل أرجع تاني للبريمة، مستحيل. اهدى فتحي اهدى، الحادثة عد عليها سنتين وانت ما كانش ممكن تنقذ صاحبك. بس كان ممكن ما قتلوش. تقتله؟ هو انت كنت السبب في وقوع مجدي في البير؟ مجدي كان دفعتي وكان محبوب من كل الشركة، وأنا نفسي كنت بحبه، وكانوا ناويين يرقوه مدير عليا. تخيل، مدير عليا أنا المهندس فتحي العمري. ففكرت إني أقتله وزقيته وحصل اللي حصل. أخبارك إيه يا أنسة دينا؟ الحمد لله يا دكتور. ألاقي مع حضرتك مسكن؟ خير، مالك يا أنسة دينا؟ صداع بشع من امبارح يا دكتور، والتمرجي بتاعك زودهولي وأنا قاعدة مستنية حضرتك. خلف؟ عمل إيه خلف يا أنسة دينا؟ رغي تلت ساعة ما فصلش، قعد يحكي لي عن واحد اسمه إبراهيم حب واحدة على مراته وضحكت عليه وسابته، وواحدة اسمها فاتن سرقت فلوس طليقها وحبست السواق. إنسان بشع، أنا تعبت قوي. أنا هتصرف معاه، ما تزعليش، اتفضلي المسكن. شكرا يا دكتور. كلهم بيكرهوني يا دكتور، أنا تعبت من الدنيا دي، أنا عايز أموت. ليه بس يا دينا؟ بص للجزء المشرق في حياتك. جزء مشرق إيه يا دكتور؟ أنا حياتي كلها ظلم واضطهاد من أقرب الناس ليا. تخيل بابا وماما الله يرحمهم كانوا بيحبوا مسعود ومنى أخواتي أكتر مني. مش صحيح، وبكرة لما تتجوزي هتعرفي إن الأب والأم بيحبوا ولادهم ويخافوا عليهم بنفس الدرجة. حتى منى أختي الأصغر مني اتجوزت، وأنا لغاية دلوقتي محدش اتقدم لي. بكرة إن شاء الله يجيلك أحسن عريس. ها قوليلي، إيه علاقتك بإخواتك دلوقتي؟ مقطوعة من يوم وفاة بابا لما اتهموني بسرقة الفلوس اللي بابا كان شايلها في دلابه. وانت فعلا سرقت الفلوس دي؟ سرقت ايه يا دكتور؟ انا اخدت حقي. طول عمر بابا وماما بيفرقوا في المعاملة بيني وبين اخواتي. منى اختي دخلوها صيدلة خاص، ومسعود اخويا دخلوه طب خاص، يعني انا ما صرفوش عليا زيهم. تبقى الفلوس دي حقي ولا مش حقي يا دكتور؟ رد عليا يا دكتور. انت مقتنعة ان الفلوس دي حقك؟ مش عارفة يا دكتور، بس اخواتي اتصرف عليهم في تعليمهم اكتر من 1,000,000 جنيه، والفلوس اللي اخدتها 700,000 جنيه، يبقى اكيد ده حقي، ولا انت شايف ايه يا دكتور؟ انت خايفة من ايه يا أنسة دينا؟ خايفة من كل الناس، من زمايلي في الشغل بحس انهم بيتكلموا عليا، خايفة من اخواتي يعرفوا ان اخدت الفلوس ويسجنوني والفلوس خلصت، خايفة من الوحدة واني اعيش واموت لوحدي. انا مرعوبة يا دكتور، انا مرعوبة. اهدي بس، اهدي يا دينا، اهدي. دكتور عزمي خيري عايز يقابل حضرتك. مين دكتور عزمي خيري يا حضرة الضابط؟ ده طبيب أمراض نفسية مش معروف، وعيادته في منطقة عين شمس الغربية. طيب وعايز ايه الدكتور عزمي؟ بيقول ان عيادته اتسرقت يا فندم، وطالب يقابل سعادتك ضروري. عيادة الدكتور نفسي هيتسرق منها ايه دي؟ خليه يدخل يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. الجواب ده لقيته امبارح تحت باب العيادة، اتفضل حضرتك اقراه. ده مكتوب بالكمبيوتر: لو عايز تسجيلات زباينك ادفع 1,000,000 جنيه، وإلا حنزلها على اليوتيوب واعمل فضيحة انك بتسرب تسجيلات جلسات زباينك. جاهز 1,000,000 وهكلمك بعد اسبوع. مين بعتلك الجواب ده يا دكتور؟ معرفش يا فندم، معرفش. انا دخلت العيادة لقيته على الارض قدامي، واكتشفت ان الدولاب مفتوح وكان فيه سيديهات، ولقيت 4 سيديهات اختفت. انا في مصيبة يا فندم، وسمعتي بقت على المحك. اشمعنى 4 سيديهات دول اللي اختفوا؟ معرفش يا فندم، معرفش. مين هم اصحاب السيديهات دي؟ المهندس فتحي العمري، ومدام فاتن عويس، والانسة دينا خليل، والاستاذ ابراهيم صبري. طيب ممكن تحكي لي يا دكتور ايه اسباب زيارتهم لطبيب نفسي؟ لا يا فندم، دي اسرار مرضى، ومستحيل الطبيب النفسي يفشي اسرار مرضاه، ده شرف المهنة. لما نكون قدام جريمة وبتهدد سمعتك كطبيب نفسي لازم حضرتك تجاوب على أسئلتي. أيوة، والقسم اللي أقسمته يا فندم، أوعدك إن مفيش حاجة من اللي هتقولها هتتنشر في الصحافة. ليه طلب كمان يا فندم؟ تفضل اطلب. أي حاجة هقولها لحضرتك عن المرضى وفيها شبهة جريمة أرجوك ما تكونش سبب في محاسبتهم جنائيا، أرجوك. أنا مش عايز أكون سبب في أذى حد من المرضى. ما تقلقش يا دكتور عزمي، ما تقلقش، إحنا ما نحاكمش حد بالشبهات. تفضل احكي لي ظروفهم لو سمحت. الأنسة دينا خليل معاها لسانس حقوق وعندها شعور بالاضطهاد والخوف من كل الناس، خايفة من إخواتها ومن الوحدة، وحاسة أنها اتظلمت كتير جدا، وعشان كده هي سرقت 700,000 جنيه من دولاب والدها لما مات، وخايفة أن إخواتها يعرفوا الموضوع ده. ومين صاحب السيديهات التانية يا دكتور؟ أستاذ إبراهيم صبري، رجل أعمال، البورصة قضت على وضعه المالي بعد ما خسر فلوس كتير فيها، ومشكلته أنه مرتبط عاطفيا بواحدة غير مراته. وخايف من مراته وأهلها أنهم يعرفوا الموضوع ده. وخايف ليه من أهل مراته؟ هو قال لي أنهم لو عرفوا ممكن يخلصوا عليه. ومين صاحب السيديهات التالتة يا دكتور عزمي؟ مدام فاتن عويس، سيدة جميلة وغنية وعندها 3 بنات. كانت متجوزة من رجل أعمال كبير واتطلقت منه عشان كان نفسه في ولد، وهي سرقت منه 500,000 جنيه، وخايفة ان طليقها يعرف انها سرقت الفلوس ويسجنها وياخد بناتها منها. ومين صاحب السيديهات الرابعة يا دكتور عزمي؟ المهندس فتح العمري، مهندس بترول، مريض بجنون العظمة، حاسس انه احسن من الناس كلها، عنده فلوس كتير، منفصل عن مراته، كان شغال في موقع بترول في خليج السويس، وحصلت حاسة لزميله وقع قدامه من على البريمة، وجات له عقدة من الأماكن العالية، حتى انه ساب شقته اللي في رابع دور واشترى شقة في الدور الأرضي، شغال مشرف على محطة بنزين في مدينة نصر. انت عامل ملف لكل مريض عندك؟ فعلا عامل ملف لكل حالة، عليه صورة الرقم القومي للحالة وفيه كل التفاصيل عنها، بس انا شايل الملفات دي في البيت للأمان والسرية. عندك ارقام تليفوناتهم وعناوينهم هنا؟ ارقام تليفوناتهم مكتوبة في دفتر المواعيد اللي مع خلف التمرجي. خلف، انت تعرف ايه اللي اتسرق من العيادة؟ ايوه سعادة البيه، 4 سيديهات بتاع الجلسات امبارح يا سعادة البيه، مدام فاتن واستاذ فتحي واستاذة دينا واستاذ ابراهيم. تعرفت ازاي خلف؟ الدكتور قال لي اول ما وصلت العيادة لقيته قاعد في اوضه الكشف بيقرا ورقة الجواب. انت بتعود تيجي العيادة بعد دكتور عزمي؟ لا لا لا لا لا سعادة البيه، انا بوصل كل يوم في معادي، بس الساعات يعني الدكتور بيجي قبلي. انت معاك مفتاح للعيادة يا خلف؟ ايوه سعادة البيه، بس اوضه الكشف بتبقى مقفولة ومفتاحها مع الدكتور بس. انت تعرف الدكتور بيشيل تسجيلات الزباين فين؟ ايوه سعادة البيه، ايوه بيشيلها في الدولاب الازاز اللي جنب مكتبه. انت تعرف حكايات المرضى دول؟ لا لا لا يا بي لا بي لا لا انا اعرف بس منين يا بيه، هم بيدخلوا بيتكلموا مع الدكتور. انت بتعرف تكتب على الكمبيوتر يا خلف؟ لا يا بيه، بس عندي محمول. بس المكتب بتاعك عليه كمبيوتر، بتعمل بيه ايه؟ ما بعملش بيه حاجه، بس الدكتور حطه عشان يشغل عليه مزيكا هاديه للعيانين يا سعاده البيه. قول لي يا خلف، انت كنت بتتكلم مع المرضى اللي بيزوروا العياده؟ لا يا فندم، انا كنت بخاف منهم. خد أرقام التليفونات دي يا حضرة الضابط واتصل بيهم وقابلهم. هنحقق معاهم يا فندم؟ لا، هي مجرد أسئلة عشان نعرف هم بيعرفوا إيه عن بعض. هو حضرتك شاكك إن حد منهم هو اللي سرق السيديهات وبعت الجواب لدكتور عزمي؟ يجوز واحد منهم، خصوصا إن منهم اللي محتاج للفلوس فقرر يبتز دكتور عزمي. ممكن فعلا يا فندم، أنا حالا هتصل بيهم. أستاذ إبراهيم، انت كنت بتروح ليه عيادة الدكتور عزمي؟ كان عندي ضغوط نفسية وكنت محتاج حد اتكلم معاه. ايه الضغوط اللي كانت عندك يا استاذ ابراهيم؟ حضرتك عارف اني رجل اعمال وسوق المال كله ضغوط، يعني يوم مكسب ويوم خسارة. انت كنت مرتبط بواحدة غير المدام بتاعتك؟ لا يا فندم، مين قال كده؟ انا عمري ما عرفت ستات غير مراتي. استاذ ابراهيم، عيادة الدكتور عزم اتسرقت، واللي اتسرق منها تسجيلات جلسات حضرتك. ارجوك يا استاذ ابراهيم خليك صريح معايا عشان نعرف مين اللي عمل كده. يا نهار اسود ومهبب، مين اللي سرق التسجيلات دي؟ اكيد حد عايز ياخد فلوس مننا. هنعرف كل حاجة في وقتها يا استاذ ابراهيم، بس الاول جاوب على سؤالي لو سمحت. انا فعلا كنت مرتبط بواحدة، بس خلاص الموضوع ده انتهى من زمان، انا دلوقتي مركز في شغلي بس. انت تعرف ايه عن المرضى اللي بيزور الدكتور عزمي؟ ما عرفش اي حاجة عنهم يا فندم، بس امبارح شفت مدام فاتن عويس كانت في منتهى الجمال، وواضح انها غنية جدا، كانت داخلة للدكتور وانا خارج. انت عرفت اسمها ازاي؟ خلف التمرجي قال لي عليها ان اسمها فاتن، وقال لي كمان انها مطلقة. في حد كلمك وطلب منك فلوس او اي حاجة؟ لا محدش طلب حاجة. استاذة دينا، انت بتشتغلي ايه؟ هو في ايه يا فندم؟ انا عملت حاجه؟ اهدي، مفيش اي حاجه. امال بتحققوا معايا ليه؟ اهدي يا انسه دينا، اهدي. اللي حصل ان عياده الدكتور عزمي اتسرقت، واحنا بنحقق في سرقتها. بس انا ما اعرفش حاجه عن السرقه دي يا فندم. انا عارف انك ما تعرفيش حاجه، بس ممكن يكون عندك معلومه توصلنا للي عمل كده. انا تحت امرك يا فندم. انت بتروحي ليه للدكتور عزمي؟ الخوف يا فندم، انا بخاف من كل حد ومن اي حاجه. وايه سبب الخوف ده؟ مش عارفه، وعشان كده بروح للدكتور عزمي عشان يعالجني من الخوف ده. انت تعرفي حد من المرضى اللي بيزوروا الدكتور عزمي؟ ابدا يا فندم، انا بروح اقعد في حالي وبمشي بعد الجلسه في حالي برضو. يعني مفيش اي معلومه تعرفيها عن المرضى اللي بيزوروا الدكتور عزمي؟ امبارح خلف التمرجي وانا مستنيه الدكتور قعد يحكي لي عن اتنين من المرضى، وما انقذنيش منه غير الدكتور عزمي لما طلب اني ادخل. طيب مين اللي خلف كلمك عنهم؟ واحد اسمه ابراهيم وواحده اسمها فاتن. انت تعرفي ان التسجيلات بتاعتك اتسرقت من عياده الدكتور عزمي؟ التسجيل؟ وش معنى التسجيل بتاعي انا؟ اكيد دي محاوله ابتزاز. في حد كلمك وطلب منك فلوس او اي حاجه؟ لا يا فندم. باشمهندس فتحي، انت بتروح ليه عياده الدكتور عزمي؟ ايه ده، هو القانون بيمنع زياره الطبيب النفسي؟ انت اكيد غلطان، العالم كله بيروح مره او مرتين للطبيب النفسي عشان يفرغ الطاقات السلبيه اللي جواه، لكن احنا بقى عندنا هنا بيعتبروا ان اللي استاذ يعني فتحي، ممكن ترد على اسئلتي من غير تجويد؟ حاضر يا فندم، انا بزوره لاني مخنوق تعبان. ايه اللي تعبك يا استاذ فتحي؟ من يوم البريمه ما فرمت مجدي صديقي الوحيد وانا تعبان، حتى اني سبت شغلي في الموقع، ما بقتش قادر اقف على بريمه. الدكتور عزمي بلغ عن سرقه التسجيل بتاعك من عيادته، انت عرفت ده؟ ايوه عرفت، وامبارح بالليل لقيت الجواب ده تحت باب شقتي. اتفضل شوفه حضرتك. ده جواب مكتوب بالكمبيوتر وبيطلب منك 1,000,000 جنيه مقابل ان يديك التسجيل بتاعك، وإلا هينشره على السوشيال ميديا ويفضح سرك، وكاتب انه هيكلمك بعد 8 ايام. سر ايه يا استاذ فتحي؟ سر اني بروح لدكتور نفسي كده، ممكن اتفصل من شغلي، اكيد التمرجي بتاعه هو اللي عمل كده. انت تعرف حاجة عن المرضى اللي بيزوروا عيادة الدكتور عزمي؟ انا معرفش حاجة غير عن المدام الجميلة قوي فاتن، التمرجي قال لي انها غنية ومطلقة. مدام فاتن، انت بتزوري عيادة الدكتور عزمي ليه؟ عندي شوية مشاكل نفسية خصوصا بعد طلاقي يا فندم. انت بتشتغلي ايه يا مدام فاتن؟ أنا مش محتاجة للشغل يا فندم، بابا الله يرحمه سايب لي اللي يكفيني أنا وبناتي وزيادة. تعرفي حد من مرضى الدكتور عزمي؟ لا يا فندم، أنا بشوفهم وهم داخلين أو خارجين، لكن ما بنتكلمش مع بعض خالص. أنت تعرف إن الدكتور عزمي بلغ إن عيادته اتسرقت؟ وأنا هعرف منين يا فندم؟ هي سرقت إمتى؟ التسجيل بتاع حضرتك اتسرق من العيادة. السي دي بتاعي؟ انا انا انا انا قلت له انت بتسجل لي ليه؟ هو دي النتيجة. تقصدي ايه يا مدام فاتن؟ انا كنت فاكرة ان حد بيهرج معايا، لكن طالما العيادة اتسرقت يبقى الموضوع خطير جدا. موضوع ايه يا مدام فاتن؟ ارجوكي وضحي. اتفضل حضرتك، ده جواب لقيته امبارح تحت باب الشقة، وحد بيطلب مني 1,000,000 جنيه. ده جواب مكتوب بالكمبيوتر برضو، بيطلب 1,000,000 جنيه عشان ما يفضحش سرك، وهيكلمك بعد 8 ايام. سر ايه يا مدام فاتن؟ سر ايه؟ اني بروح لدكتور نفسي، وانا سيدة مجتمع وعندي بنات، والبنات دول على وش جواز. سمعتي يا فندم. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. العيادة تقع في الدور الارضي، وبها شباك حمام يطل على منور كبير في المبنى، زجاج شباك الحمام مكسور، وعند المعاينة من داخل الحمام تبين أن الجزء الأكبر من الزجاج يتمركز في الجانب الأيمن داخل الحمام. تم مسح البصمات من على شباك الحمام بقماش خلف وراءه آثار لمادة الكوريسين وزيت السيارات مختلطين. تبين أن ارتفاع الحمام عن سطح المنور 185 سنتيمتر، وتبين وجود عدد 9 قوالب طوب مرصوصة فوق بعضها أسفل شباك الحمام، ارتفاعها 90 سنتيمتر. لا توجد عليه أي بصمات أو أثار أقدام. تم كسر غرفة الكشف عن طريق حرامي غشيم، وتم مسح البصمات من على الباب بنفس قطعة القماش، وتركت نفس أثار الكيروسين المختلط بزيت السيارات. تم مسح البصمات من على دولاب السيديهات، وتوجد نفس أثار الكيروسين المختلط بزيت السيارات. واضح إنها عملية ابتزاز يا فندم للدكتور عزمي وباشمهندس فتحي ومدام فاتن، بس اشمعنى دول بس من المترددين على العيادة؟ وما تنساش كمان الدكتور عزمي. وكمان ليه ادى مهلة 7 ايام لعزمي وتمن ايام لفاتن وفتحي؟ واضح انها جريمة تحير يا فندم. فعلا يا حضرة الضابط، بس لو ركزت في اقوالهم هتعرف مين اللي دبر عملية الابتزاز دي. مين يا فندم؟ الجاني هو إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ولقاء بيتجدد مع دراما بوليسية النهاردة زي ما قال المحقق في نهاية الكلام، مثيرة جدا، محيرة جدا. إزاي ممكن نعرف النهاردة الجاني؟ لأنه العملية يعني مش كل الجرائم على فكرة سرقة وقتل وخطف، لكن في أحيانا جرائم معنوية، إنه حد يبتزك ويحاول طول الوقت يقول لك مثلا أنا سجلت لك، هتدفع ولا أزيع. والحقيقة إنه جرائم الانترنت او جرائم السوشيال ميديا او جرائم الابتزاز بتكون صعبه جدا جدا، طبعا بتضر السمعه، بتضر علاقاتك بالناس، وده كان برضو شيء بشع جدا. النهارده احنا معاكم وسام محمد على هندسه الهواء، سهى حسن في الاعداد، فاطمه حسن في الاخراج. وطبعا النهارده كانت الدراما، هقول لكم في نهايه الحلقه مين الممثلين، لانه النهارده ابدعوا بصراحه في التمثيل. من هو الجاني؟ والدراما البوليسيه طبعا تاليف احمد السيد واخراج دكتور محمد لطفي. من هو الجاني النهارده؟ مين المبتز؟ يا ترى الدكتور عزمي ولا المحقق ولا ابراهيم ولا فتحي؟ كلهم كلهم النهاردة متهمين من هو المبتز، من هو الجاني. احنا معاكم 2579-2303 تليفون البرنامج العام، وبنستقبل اتصالاتكم. مساء الخير. ألو، مساء الخير. أيوة يا فندم. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. اسمي هاجر سليمان شعبان. أهلا بيك يا هاجر. قولي لي مين الجاني يا هاجر النهاردة؟ هو إن شاء الله فتحي مهندس البترول. وإيه دليلك؟ الدليل إن هو الوحيد اللي ليه إدانة معاهم، يعني دينا سرقت من باباها، وما ينفعش إنها تنشر الموضوع لأن هي لها يعني ممكن يتقبض عليها وإخواتها يعرفهم. وفاتن برضو سرقت من جوزها، هيتعرف برضو. وإنما إنما نعم عندك دليل آخر؟ والتاني وفتحي دوت عنده فوبيا برضو من الأماكن العالية، فهو أكيد هو اللي عايز يسرقهم علشان يحسن من مستواه، يبقى معاه فلوس. ماشي، تابعين لآخر الحلقة. ماشي، شكرا شكرا. أيوة، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بيكي؟ أنا كنت مسجلة باسم محمد ابني، بس هسجل باسم نجلاء بفتح سعيد. ده اسمك أنت ها؟ إن شاء الله باسمي أنا. ربنا يخليكم لبعض. قولي لي مين الجاني يا أستاذة نجلاء؟ الجاني هو فتحي إن شاء الله. وإيه دليلك؟ الدليل إنه هو أصلا عارف من خلف الخلف اللي هو السكرتير بتاع الدكتور، كان عارف حكاية فاتن، وعارف إن هي غنية جدا، وعارف ان هي خايفه ان جوزها لو عارف هياخد منها البنات. وبرده نفس الحكايه اللي هو عارف من ابراهيم، ان لو عارف اهل مراته ان هو يعرف واحد على مراته هيقتله. فعشان كده هو باعت للاثنين بس، حتى جوابات يعتبر باعت لفاتن وباعت لابراهيم. اشكرك، خليكي معنا داخل الحلقه. مع السلامه. مساء الخير. خير. مساء الخير. ألو، مساء الخير. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح. مين الجاني؟ كل عام طيبة. أنت بصحة وسلامة يا رب. مين الجاني؟ أنا بقول النهاردة المهندس اللي اسمه فتحي ده. وإيه دليلك؟ الدليل إن الصوت اللي مسح بيها البصمات عليها ريحة كيروسين وبنزين، وهو شغال مشرف في بنزينة. أيوه. عندك دليل تاني يعني؟ وبعدين ما بعتش بالكمبيوتر غير لي والدكتور وده، عشان الاثنين التانيين هو سمع تسجيلاتهم فلقاها يعني مش مهمة قوي، يعني واحد يقول لك هيقتلوه قرايبه والتانية خايفة من اخواتها، فهو بعت ليهم بالكمبيوتر وخلى الدكتور يديله فلوس الاول وبعدين ياخد من الاثنين التانيين تاني يوم. طيب، تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك، شكرا جزيلا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. محسن محمد فتحي فندم. اهلا بيك يا استاذ محسن. اهلا بيك. مين الجاني؟ زي ما هي ازي حضرتك، منورش الاذاعه والله. وجودكم انت وفريق العمل كله. تسلم يا فندم، تسلم. هو فتحي يا فندم هو اللي عمل. ايه دليلك يا فندم؟ ايه دليلك؟ هو طبعا من خلال قعدته مع خلف التمرجي عرف ظروف كل واحده، وعرف ان الست دي اسمها مدام فاتن دي غنيه، فبعت لها طبعا جواب، وبعت لنفسه من باب التمويه، واخده بال حضرتك. وفي نفس الوقت هو كمشرف في المحطه في طبعا الفوط بتاع غسيل العربيات وتغيير الزيت والحاجات دي كلها، خد معاه فوطه معاه للعياده، واخده بال حضرتك. فهو كسر الازاز وحط الطوب وكسر الازاز ومسح البصمات بالفوطه بتاعه المحطه، واخده بال سعادتك، وسرق التسجيلات عشان يساوم بقى الدكتور عزمي. طيب، تابعنا الاخر الحلقه. ماشي يا فندم، شكرا استاذه مياده. سلامت الله. سلامت الله. ايوه مساء الخير. ازيك يا استاذ مياد؟ اهلا اهلا. تعرف محسن تاني اهو. اهلا بيك. اهلا بيك اهلا بحضرتك محسن شحاته محمد. عشت الاسامي. قول لي يا استاذ محسن مين الجاني؟ هو فتح. وايه دليلك؟ اول دليل هو خبى على لانه هو سدهات معاه. خبى على على المحقق موضوع اللي هو اللي رمى المهندس عشان ما يبقاش مدان. رمى في البر في البر في البير. دي حاجه. حاجه تانية، اولا هو عارف الاثنين اللي معاهم فلوس، اللي هو الدكتور اللي هو مراته، اللي هو الرجل رجل الاعمال اللي مراته ممكن يقتلوه. وطبعا بعت له جواب، وبعت لدينا اللي هي فاتن جواب، لان عارف ان هي معاها فلوس ستانيه. طبعا عارف ده كله من السكرتير بتاع الدكتور. وبعدين اهم حاجه الفوطه اللي هي فيها بنزين وزيت وكده، دي اللي مسح بيها الازاز بعد ما كسره، ومسح بيها الدولاب وكده، وده دليل ادانته. طيب انا بشكرك. شكرا يا زيد. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. الله يبارك. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك. ازي حضرتك؟ مروان محمد حمزه. بيك يا استاذ مروان. ازي صحتك؟ الحمد لله. والله طول حضرتك كويس. انا كويس الله يكرمك. قول لي مين الجاني؟ هو ان شاء الله طبعا المهندس فتحي. وايه دليلك؟ اولا هم دليلين. الدليل الاهم طبعا اللي هو اللي موضح قوي طبعا هي الفوطه اللي عليها الكيروسين والبنزين اللي كسر بيها الازاز، لان طبعا هو لما دخل كسر الازاز ومع الفوطه اللي هو شغال فيها في البنزينه بعد فصله طبعا من الموقع البترول. رقم اتنين طبعا ان الجواب اللي هو المكتوب بالكمبيوتر ما جاش غير ليه هو والفاتن، وهو عنده معلومه بفاتن لما كان داخل للدكتور وشافها خارجه وكده، واتكلم مع الخلف التمرجي عليها. فعنده معلومه بيها، وهو كان عايز يوصل لها باي طريقه، وعرف ان هي غنيه وكده، فبعت الجواب لنفسه وبعت الجواب لفاتن اللي هو فعلا عنده معرفه بيها من غير الاستديوهات الثانيه، لكن هو ما سمعش الاستديوهات ولا تابعها اصلا يعني. طيب انا بشكرك. تابعني. شكرا لحضرتك جدا، وتحياتي لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيكي. ايماني الشحات علي. مي؟ ايماني الشحات علي. اهلا بيكي يا ايمان. قولي لي مين الجاني؟ إيه ابراهيم اللي هو موظف في البورصه. وايه دليلك؟ لحظه واحده بس كده. هو اكتر واحد بيتعامل مع الكمبيوتر في شغله يعني وكده. وفي نفس الوقت لما طلب من الدكتور مهله 7 ايام او التانيين 8 ايام، دي عشان خاطر مثلا انتهاء السنه الماليه، ومثلا ياخد الفلوس يعمل بقى صفقات وكده في دماغه. وفي نفس الوقت لما خد السيريهات سمحها، وبعد كده حب يثبت القماشه والكروسين ده هو اللي قاصد، بس هي مش تبع التاني بتاع موظف البنزينه. هو اللي عمل كده عشان يلقي الشبكات هناك. وفي نفس الوقت الطول بتاع اول بالطوب والطوق والمنور والحاجات دي خاصه بالتاني ده. انا مش عارفه كلام واضح ولا مش واضح، بس مش كده بقى. انا بشكرك. شكرا ليك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. متعرف بحضرتك. ازيك يا مدام مياده؟ اهلا بيك. متعرف بيك. معاك صبري حليم عبد الملاك من شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. قولي مين الجاني يا استاذ صبري؟ انا بقول النهارده ان شاء الله خلف التمرجي. وايه دليلك؟ الدليل ان لما راحوا يعينوا المكان لقوا الازاز مكسور على جنب في الحمام. مفروض لما حد يكسر ازاز وشباك مقفول بينزل تحت الشباك، ما بيبقاش على جنب. ده دليل. الدليل الثاني اللي بيقول الدكتور لقى الجواب تحت باب جوه باب الشقه. المفروض التمرجي بيبقى قبل الدكتور. بعدين لما بيسالوا التمرجي بيقولوا انت شفت تعرف السيدات بيشيلها فين؟ قالوا له اه. قال لهم اه في الاوضه بتاعت الكشف في دولاب الازاز. طب هو ما بيقول ان الاوضه مقفوله، طب هو ما بيخشش ولا يعرفش الحاجات دي فين الا اذا كان هو اللي سارق وكسر وعامل كل الحاجات دي. انا بشكرك، شكرا، سلام. مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء الخير يا استاذه مياده. اهلا وسهلا، تعرف حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بك يا استاذه هيثم. مين الجاني؟ الجاني الذي قام بعمليه سنكه الدفاعات هو فتحي المهندس. التهيين الاول هو ان فتحي قام بانتكاب هذه العمليه لانه لم اصاب بمرض ولا يقدر على العمل في وظيفته فقام بانتكاب هذه الجريمه. الدليل الثاني هو ان رجال فريق الطب الشرعي اكدوا بوجود زيت سيارات وهذا دليل قاطع لإدانته لأن هذا الزيت من عمله لأنه يعمل في محطة لتموين البنزين ففتحي هو منفذ هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. أمل كمال. أهلا بيك يا أستاذة أمل. مين الجاني؟ خلف التمرجي. وإيه دليلك؟ الدليل إن هو الوحيد اللي عارف إن الدكتور بيحط السيديهات فين. قال له ده هو في الدولاب الإزاز. وبعد كده وسأل المحايا أنت معك مفتاح الأوضة؟ قال له لأ. فهو كسر لقى من طبعا قال له إن الجزء الكبير من الإزاز، لقوا إن الجزء الكبير من الإزاز ناحية اليمين هو اللي مكسور. فهو عارف الدولاب طبعا وضع الأوضة إزاي وكده، وعارف إن الدولاب جاء في الناحية اللي هو كسر فيها الإزاز والطوب اللي محطوط وكده، وجاب قماشة طبعا قماشة بقى قماشة مثلا في عربية ولا حاجة، كانت في عربية فكانت مختلطة بالجاز والزيت السيارة. أنا بشكرك، مع السلامة. مساء الخير. نور. اهلا بيك، انت عارف اهلا بحضرتك سميرة عبد الرحمن محمد. اهلا بيك يا استاذ سميرة. مين الجاني يا استاذ؟ هو حضرتك خلف التمرجي. اول حاجه ان هو المحقق بيقول هو لقى الازاز من الناحيه اللي هي اليمين، فطبعا لو الازاز اساسا اتكسر هيقع كله في النص وفي الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال، مش هيتركن على الناحيه اليمين. تاني حاجه هو بيقول انا معيش مفتاح الاوضه، يعني ما بيخشهاش. طب انت ايش عرفك ان التسجيلات في الدولاب اللي هو الازاز ومقفول؟ ايش عرفك؟ وبعدين هو بيقول ايه الفوطه اللي هي ديت هو اللي عمل كده عشان لما سمع التسجيلات ان في واحد عشان يعني يدلها اللي هو للمهندس، وهو اساسا كان متصنت على المرضى كلهم. هو بيقول انا ما عرفتش غير حالتين، لكن هي اللي هي اخر واحده دخلت اللي اسمها دينا قالت اللي هو حكى واحد قتل واحده سرقت جوزها والتاني بيخون مراته، فهو بدليل اللي هو سامع كل حاجه. وبعدين هو بيقول انا بيجي وهو جه بعد الدكتور عشان يثبت، وبعدين الكمبيوتر هو اللي كتب على الكمبيوتر. انا بشكرك، اشكرك، مع السلامه. مساء الخير. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. عادل شيبه سليمان من حدائق حلوان. اهلا بيك، قولي مين الجاني يا استاذ؟ خلف. وايه دليلك؟ الدليل ان هو مع السيديهات، فطبعا بيسمع على الكمبيوتر جميع السيديهات زي الموسيقى الهاديه والحاجات دي، فاختار الاربع سيديهات دول استمعهم هو في الكمبيوتر بتاعه وبعدين نشن عليهم وخذهم ودخل بالمفتاح العادي جدا، والإزاز ان هو معمول على جنب واحد ده معناه ان حد من جوه مش من حد من بره، لان لو اتكسر الإزاز من بره كانت نطور في كل المكان، لكن ده لمه من جوه مش من بره، وده اللي هو الدليل الاكتر حاجه اللي مسكته ان هو لم الإزاز من جوه. انا بشكرك، خليك معنا في الحلقه، مع السلامه. نستقبل اخر مكالمتين. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك، نتعرف بيك. مهاب محمد زكي، محافظه جنة. اهلا بيك وباهل جنة. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ عليكم. قول لي مين الجاي. حظي حلو ان انا اخر واحد، عشان الدليل في دليل ما حدش قاله خالص. طب قول لي مين الجاي الاول. ابراهيم بتاع البورصه. وايه دليلك؟ الدليل اول حاجه من هو اكتر واحد محتاج الفلوس، عشان اللي عنده العقده دي عايز يرجع اللي كان بيحبها دي. فعما هو اكتر راح محتاج الفلوس. ثاني حاجه في المحقق هو بيتكلم معاه بيدردش معاه، فبيقول له تعرف مين؟ قال له ما فيش غير الاستاذه او مدام فاتن، علشان وانا داخل هي كانت خارجه. فهو ازاي هو اول واحد دخل؟ فهو المفروض ما شافهاش وهي داخله. وثاني حاجه طبعا لما سمع السيديهات كلها فعارف كل واحد ايه نقطه الضعف بتاعه، فهو عارف ان ده هي غنيه فطلب منها مليون جنيه، وطلب من الدكتور مليون جنيه، وطلب من المهندس مليون جنيه، وما طلبش من دينا عشان عارف دينا معهاش المليون جنيه. وتاني حاجه عارف ان المهندس ده شغال في بنزينة، فعايز يبعد الشبهات عنه. طيب. فراح جايب قماشه والكلام ده كله بحيث يبعد الشبهه كلها عنه. طيب تابعنا بعد شويه هنزيع الحل تابعنا. آخر مكالمة معانا. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة ميادة. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. فاطمة مصطفى عبد الحكيم. أهلا بيك يا أستاذة فاطمة. قولي لي مين الجاني؟ الجاني هو الدكتور عزمي النهاردة. وإيه دليلك؟ دليل إن هو المعمل اللي بنعده بيقول إن هو ده ملقوش بصمات، فالمفروض المفروض هو لما يدخل لما ده أول ما يدخل كان فتح الباب وكان يفتح باب الدولاب بتاعه باب الأوضة وبعدين يفتح الدولاب عشان يدور على السجاير، فالمفروض يبقى فيه بصمات ليه، ما فيش أي بصمات ليه. وكمان الفوطة اللي هي اللي لقوها دي اللي عليها زيت الكيروسين ده وزيت العربيات ده دي الفوطة بتاعت عربيته، وهو دبر كل ده وحط الطوب وحط وكسر الإزاز عشان يبعد الشبهة عنه وإن هو ينفذ جريمته. طيب دلوقتي احنا بنشكر الأستاذة، ودلوقتي مستمعينا الكرام تعالوا نسمع الحل الصحيح من المحقق، وبعدها نرجع نعمل قرعة معاكم، مين نختار في القرعة مين اللي جاوب صح بالدليل الصح والفائز معانا ب 500 جنيه. تعالوا نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. خلف، انت وصلت العيادة بعد دكتور عزمي مش كده يا خلف؟ ايوه يا فندم، وصلت في ميعاد العيادة والدكتور كان موجود جوه. كان فين يا خلف؟ كان قاعد على المكتب وماسك الجواب بيقرأ فيه. دكتور عزمي، انت فعلا كنت في أوضة الكشف لما خلف وصل العيادة؟ ايوه يا فندم، وكنت بقرا الجواب اللي وصلني. فين السيديهات يا دكتور عزمي؟ يا ريت اعرف يا فندم، انا سمعتي هتضيع بسبب الموضوع ده. لا، واضح انك مش فاهمني يا دكتور، انت اللي خبيت السيديهات ودبرت عمليه الابتزاز. ازاي يا فندم؟ ازاي؟ انا وصلني جواب برضه. ما هو ده اللغز اللي حيرني، ان وصل لك جواب وجود قوالب طوب تحت الشباك وكسر شباك الحمام، كل ده كان تمويه منك عشان تضللنا وتبعدنا عن التفكير في انك انت اللي دبرت كل ده. انا مش فاهم حاجة يا فندم، انا مجني عليه، ازاي حضرتك تتهمني انا بالتهمة دي؟ اوضح لك كل حاجة بهدوء. انت فكرت في جريمتك كويس قبل ما تدخل العيادة، جبت قوالب الطوب وحطتها تحت شباك الحمام ودخلت العيادة من الباب، ودخلت الحمام وفتحت الشباك وكسرته من جوه، وعشان كده الإزازة تركز في الجانب الأيمن لأن الشباك مفتوح من جوه الحمام. أنا مش مسؤول عن خيال حضرتك يا فندم. لا لا يا دكتور، ده مش خيال، ده هو الحقيقة، لأنك قلت إنك كنت قاعد في أوضة الكشف بتقرأ الجواب اللي جالك. أول حاجة لازم تفكر فيها إنك تطمن على سيديهات المرضى، وكان مفروض نلاقي بصماتك على دولاب السيديهات، لكن ده ما حصلش لأنك كنت ماسح كل البصمات بالفوطة الزفرة اللي بتمسح بيها عربيتك، وكمان محدش كان ممكن يعرف عناوين المرضى بتوعك غيرك أنت، لأن ملف المرضى عندك في البيت وفي صورة من بطاقة الرقم القومي للمريض، وانت اخترت فاتن وفتحي عشان هما الأغنياء، فقررت تبتزهم بطريقة تبعد بيها التهمة عن نفسك. مش ده اللي حصل يا عزمي؟ أنا ليه فقير وهم أغنياء؟ ليه فقير وهم أغنياء؟ ليه هم عندهم الفلوس دي كلها وبرضو بيسرقوا ويقتلوا بعض؟ أنا المفروض أبقى أغنى منهم. أيوه أغنى منهم، مش أستنى أنهم يسيبوا لي 200 جنيه وبيدوا السايس في الشارع وخلف التمرجي 100 جنيه. أنا اتعلمت وتعبت عشان أكبر وعد الفقر اللي عشت فيه أنا وأهلي. أنا مش مجرم، المجتمع اللي ما بيقدرش اللي زيي هو المجرم. أيوه هو المجرم. أنا مش مجرم يا فندم، صدقني أنا مش مجرم. أنا عبقري. عبقري، مش مجرم. أنا مش مجرم، أنا عبقري عبقري عبقري. خذ المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا مع حضرتكم، هو الطبيب النفسي هو اللي فعلا قام بالجريمة دي، جريمة الابتزاز، وهي فعلا جريمة يعني ما نستهترش بيها أبدا، جريمة، والواحد مفروض يعني ياخد باله من الحاجات دي كلها، انه ياخد باله حد يبتزه. والنهاردة اللي جاوبت معانا الوحيدة اللي فايزة معانا النهاردة وجاوبت الحل الصحيح واسم الفائز والدليل الصحيح هي واحدة بس، فاطمة مصطفى عبد الحكيم. فاطمة مصطفى عبد الحكيم هي اللي فازة معانا النهاردة ب 500 جنيه، مبروك لفاطمة، وحظ أوفر لكل مستمعين اللي شاركوا معانا النهاردة. أنا بشكركم، والنهاردة الحقيقة دراما، سايكو دراما، دراما نفسية جدا، محيرة جدا. بشكر طبعا الكاتب أحمد السيد مؤلف الدراما، والمخرج دكتور محمد لطفي بخرو، وكمان بشكر كل الفنانين اللي شاركوا النهاردة، الفنان محمود الحديني في دور عزم الدكتور، وخالد الذهبي المحقق، ومحمود عامر في دور إبراهيم، وعادل خلف في دور فتحي، ويسري الملاح في دور خلف التمرجي، ولبنى الشيخ في دور فاتن، ومحمد الشربيني في دور الضابط، وشيماء عطا في دور دينا. فعلا النهاردة دراما اكتملت بفنانين مبدعين، وأيضا المؤلف والكاتب والمعدة، طبعا معدة الدراما الفرنسية، وبتبذل مجهود معنا سهى حسن. بشكر زملائي في الاستوديو، أسامة محمد على هندسة الهواء، زميلتي فاطمة حسن في الإخراج. تقبلوا تحياتي، أنا كنت معاكم ميادة الفشاوي، وإن شاء الله دراما فرنسية شيقة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.